السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. إخوانا، فكروني قبل ما نمشي أعلمكم كلمتين كده عن موضوع المال، اتكلمت فيه في الدكتور آخر على حسب الدفع. كلمتين وعرفت دول، فهمت قصدي ازاي؟ وعنده بقى زي دي في الكتب اللي بتاعنا كتير في بكره ان شاء الله. يو كان طيب انا لو عن الصباح هنعملها في الكتب. طب الفات وبيك ولا الدايركت بتطلع من هاند ده الريت بتنزل باي فور مثال كده. بص الدايركت هيمسفيريكال ساعه طالع كده من هذا الباحث التاني عندك الكومنتري باي فور مثال نزل من كده. طب نفرق عن دي عن دي ازاي؟ حاجه اسمها انتندر واكستندر ريت. انا كان اشرح لكم لكم تكتبوا ليه مش مكتوبين تفاصيلها ليه؟ ورقه النظر القصه الكلينيكال النظري نو كلينيكال ديتيلز اكواير جاست اسم التست. حتى وانا بكتب فريته ليه؟ انتندر ريت تست مش لازم اكتب بتعمل ازاي؟ اقول لكم عشان لما يجي يقولوا في الشيت بس ما تجيبوش بقى هتبقى ورقه كلينيكال تابت كلينيكال مشروع. يبقى هنا اي تست كلينيكال يكون اسم وخمسه كتاب الكلينيكال بقى دوره لا يشرحه التكنيك. تعالوا اقول لكم التكنيك بتاعهم سريعا وبكره اعملوا على عيني. بص يا عم هات بالك ورايا اما تيجي تفرق التكنيك عن غير تبقى حاجه اسمها انترنال واكسترنال ريتنس. بتحاول تفرقها في الشمس وتتاثر بالكريبتو بتاعتها اللي هنا عشان تقرر لك هي الانترنال ريتنس. الكريبتو ايه؟ بص يا عم الكريبتو هات ايه؟ مش هيبقى كده تطلع من كده وتضيع كده من هذا البلد. فانا ايه اللي عايزه؟ ورجع الفتح خلي عيني ارجع الفتح الواحد دول الغش واجي اسد الانترنال ريتنس فاكر لك اللي بص بصيت في كده في صباعك وقفت عليه قول له بص بص بقى بص على صباعك صباعي ثابت مين؟ والعيال تروح يا ابني لو الفك خرج وانا سددها يبقى ضايق البيوت وتنزل ده لو ما خرجش يبقى هو الله مش هيسمع لي لو خرج ايه المشكله؟ يبقى مش بنعاود كده في البلد يا عم لا ما هو ده هو الانجليزي ما ينفعش تشرح ثلاثه تسال على عينين خليك تقول لي ده اللي هترجع وتسد الانترنال ولو والله لو خرج بيخرج من هذا المكان يبقى ده اسمه ضيق لو ما خرجش يبقى هو ضيق. في الاكسترنال ريتنس مش بنحبه قوي يعني بس انت كده ببساطه عشان حد سال عليه بدخل صباعي بص بص الاكسترنال ريتنس بص اهو بص رجع الاكسترنال ريتنس ودخل قرر بص بدخل صباعي والعب بص بص بص بص بص بص صباعي كده فين يلا بص لو الامبلس والكاف خبطت في التيب اوف ماي فينجر يبقى السكند كمان يبقى دي وبي لو خبطت في الباك اوف ماي فينجر تبقى دي ماي تبقى دي ماي الوبي اللي بيبقى كده بيوسع بس حواليك بكره بتبقى عندي وتبقى بحا خلاص اه تيست ام ديبل ان ده صح الاكسترنال ريت حواليك بيعمل ايه؟ حواليك بيعمل ايه؟ دخلها جوه الجناب عايز الكل تتعلم عشان كده كنا بنحب الانترنال ريت تيست مور بولايت سمول لكن الانترنال ريت تيست بتجيب معاك كنت غير دول انت بتجيب دول دول الناس اللي بتدخل صباعك في الانترنال وكان قاعد لو الانفرس والكاف خبطت في التيب اوف ماي فينجر لو في الباك اوف ماي فينجر عشان كده هقول كده كان في حاجه اسمها سوبر كريت الثري فينجر تيست مش هتعرف ان هي دي الكحه عارفين ايه؟ اتمنى اقول في طول الفيديو خلصت سايبر سكيور كوميونيكيشن ده احنا خدناه بقى اكثر فاتت انفورميشن انفورميشن ستراكشر اند ستراكشر اند ديفرنشال دايجنوستس اوف اوبليك وايت هيرنيا هو الديفرنشال دايجنوستس اوف اني وايت سكرو ترانسبلنت ده غير بقى خدناه وانا عندي حاجه قادمه زي بيصير اكل جدا هل اي سولك في المنطقه غير الديفرنشال دايجنوستس بلد مسير كل جدا هيدروسير يفضل طيب هيدروسير انسيسن هيدروسير وسبورت زي جوه في الاكسبيرمنت اوف كور نفرق الاوبليك يرمي عن الدايركت فرق زي الاوبليك عن الدايركت ايوه السيستم والسيستم الكبير الفرق عن فيمر الفرق زي الفيمر عن الاوبليك زي فرق الفيمر عن الاوبليك انا عم بفكر بالدكتور طب ازاي فرق الاوبليك عن الدايركت الانترنال والسيستم الكبير اي سؤال؟ جينا بقى في حته هنتعامل من بره. ايه بقى هنتعامل من بره؟ اوبريتيف ده عايز ذكاء، ذكاء متوقف في الرياضه. يبقى كده ايه اللي لازم تحصل؟ خلاص خلاص اللي انت فاكر اللي هو اوبريتيف. جماعه والعكس، اغلب في ناس دفعة بتكون ذكية وكلها ذكية بس انت مركز ومش مركز. نعم. ايه؟ العلاج بتاع الكوبليك الجوايدر هيرنيا ساعات بنعمل هيرنيوتومي، ساعات ساعات بنعمل هيرديوراطي، ساعات بنعمل هيرديوراطي، هو ده الروتين دلوقتي. لكن طبعا عارف الجنة عامل دي جرنيا لازم اجي عمليه طلع ايدي وتفتح يعني كلام بيروح او عنده مسافه وكلام. انا عايز نفسي اعمل معاكم مثلا جميلته ايه اصعب اوبرا في الملك على الهرنيا دول ادباتات خلاص. يبقى كده خلي بالك ضربت لجنه اوبرا كمان غير النظر، فاهمين قصدي؟ يحس على اوبرا في الساعه اللي هي او حسب ما ربنا يشوف لكم منها. العيان بيجي لي عنده يا جماعه لازم اوبرا الحقيقي بين سبورت وباكر الاول. بعد كده جيبوا نوع سبيست عاملاه سباين وديب بندجو ممكن جنرال انتيزيا ممكن سباينال بين جنسي ايجل طالع مره ميد دلوقتي لوكال انتيزيا خالص ما يقلقش العيان جنرال سباين لوكال انتيزيا كده بنهي اللوكال انتيزيا في المكان اللي هي ونبدا ونعملها. عندنا البين بلوكا بطريقه سواء جنرال او ممكن سباينال يا بين جنسي او ساعات لوكال انتيزيا مفيش مشكله. يلا نبتدي نقول هنبدا نعمل هيرديوتومي. اول حاجه بنشيل السائل. بص بقى الجمهور اكثر من خايف اول اكثر من خايف ما اتعجبش على هذا. العيان بينام صباعين يلا وبعدين خلصها وسمعها لي ها ده سمعها لي قبل كده. بنفتح اوبليك انسجن اباف اند بارلل تو ذا ميديال تو سيرف اوف ذا جوينال. نفتح فوق الجوينال نجمد بنص انش او 1 انش كده ونفتح اباف اند بارلل تو ذا ميديال اباف او ميديال تو سيرف أو الجوينال ليجمنت. طبعا ده أباظ الجوينال كمان. بنفتح السكين والسبكوتينيوس. بص يلا بقى بص جماعة رايح أجيب لكم مرة الجاية في الكليب على بص. بنفتح السكين والسبكوتينيوس أول عضلة بتقابلك هي الاكسترنال كومبليك أبريوم. بتلاقي الفايبر بتاعتها نازلة داونورد فورورد أند ميديا داونورد فورورد أند ميديا أمين مع البيوتشر بتاع الانسيشن في الأرض أصلا جيمس والأكسلورال والصفر ها بص داونورد فورورد اميديا كده نحط ايه اللي هي جيب كده داونورد فورورد اميديا مع الدايركشن بتاعي ده بفتح عملناها ماسل سبليتنج الونج فايبرز وافتحها كده وغطي كبير اكسترنال ليج طبعا يبقى هنا تحت كده ونازل منها الكورد على الديسبس. على فكره برضه الناس ما حطيتش معاك اناتومي فيري نايس ريفيجن اناتومي بس اوبر لما نفتحه من غير ما اقصد اخد عملت كلام لهم النهارده انت ها صح ها جماعه اهم حته في حته عايز تحفظها دي خلاص. بتلاقي انت قدامك الاكسترنال اوبليك فيها خالص الاكسترنال ريك نازل الكور على التست. خلي بالك لو فهمت ده الفتاك من الاسعى ما تقاتل ده كلام تاني ده انا هقول ايه وانتوا عارف انا بشرح لكم ده كلام جاي ليه فاهمين فايه فرصه ان انا بتسمات الاوبراتيف ورجعت الاناتومي فاهمين قصدي بس كده. بص بقى يا راجل بتيجي انت دي الاكسترنال ريك نازل منها الكور اكتر دي الاكسترنال دي نازل كده هي عامله انتير وورد ذا كمان بفتحها كده بال 12 الون فايبر وكملها بالمقص هات الاكسترنال ريك واعمل لها ريفليكشن اسلكها. بص بقى كده بسلكها بص اهي مفتاح انا ماشي معاكم سنه سنه اهو هناك يكون حاجه مستعيله اهي واروح اسلك اعمل كلاب لفوق وكلاب لتحت واطلعها مره ايه فتحت الاكسترنال ريك. اول ما افتح الاكسترنال بليد بسلك الابر كلاب واللور كلاب ما انا فتحت الكلاب فهي اللي عندي الانتير وورلد ايه ده قلت وانت فتحت ما انا دخلت الكلاب انا كده جوه كمان شخصيه فاهمين قصدك شلت الانتير وورلد انا ازاي ده كلام ده بنرفع الابر كلاب فوق ربنا يبان كده الكونجوين تندون اللي هي الارش بتاع الاكسترنال بليد اللي عامل الروف وتحت لغايه ما يبان الانجوين اللي جه من اللي هو الفلور ايه ده اللي اخترعته كده انا بفتح التفكير وول وافضل اسلمه لفوق لغايه ما يبان السك بتاع الكلام وافضل اسلمه تحت لغايه الارضيه بتاع الكلام ايه اللي اخترعته كده فهمت قصدي ازاي؟ بفتح التفكير وول اكسترنال بليد واحد اسلم فيها اربعه اربعه اربعه لغايه ما الاقي السك خلاص هطلع فوق كده ايه ما خلاص اكل فاهمين قصدي اللي هو الكونجوين تندون الارش بتاع الانتنر كوبليك اللي عالي ده خلاص انا جبت السك. طب انا كده الكلام اللي ده افضل اسلكه لغايه ما تجيب الفولد الجوينه اللي هي بتعمل فولد تحت كده خلاص انا وصلت الارضيه اللي قدام البيضه دي هي البوستير وول ماشيه الفرد بالثالث فهمت قصدي ازاي؟ فيها خوف اسمه الانترنال ايه؟ خارج منه السبرماتو كورد هناك وخلص قال البوستير وول ماشيه الفرد بالثالث وقال الروف وقال الفلور وقال الانترنال ايه؟ والانترنال ايه ماشي ميديا ليها كده ارتر شهير سميناها يا اخي بيتكو كتير بجد كتير دلوقتي ماشي كويس، انا حفزتكم. لما الطالب يسمع حاجه بلغه تشالنج يفهم كويس كده، بكون كيرلس يقول لك لا كمان دي حته مهمه تديني اهتمام، يفهم كويس. فالتشالنج ده جزء مثلا بس، يبقى انا فتحت ميديا بلغه ايه؟ طب الكل ده مش عليه عليك الحته الفلانيه دي هنا عليك سير السمك الفرش ده، لكن هنا فوق كده عليك دي مصدرك مصر وعليك تحتيه دي سير السمك الفرش لازم افتح بلاقي جنبك دي مصدرك مصر واروح فاتحها، الاقي ظهر الشغل ده تحتيه اسمها سير السمك الفرش واروح فاتحها. اول ما تفتحها تبقى خد بقى عيال ده تقول ده بقى ايه؟ بص الاول جوه الكلام افتح لي مصدرك مصر، تلاقي ظهر الشغل ده بيضه كده للتانيين ما يدري اسمك بس اول ما تحكي لك كل عيال بقى قدام تلاقي الساك وشك وتلاقي الباص والبيزل ايوه ده غلط، فالباص تفرد قدامك كده راي العين تلاقي الستيك والارض والبيزل بتاع البيزنس والساك نايم على البوك، فين قصدك؟ يبقى لازم الاول ايه؟ تو انكفر ذا ساك، تو انكفر ذا بوك زي يور فاين. عايز اعرف تشكل السؤال الجميل، بتعرف الساك ازاي دي؟ لونها بيجري وايت الجمله بص يا فندم مكتوبه بقى مكتوب لونها ديبلي وايت، مش شايف الفيلم بيكون معاك لونها ابيض وايت. طب دي ايه مكانها ده؟ انا من دبي للدم، من دبي لمدبي يعني مالك حضرتك؟ لا عشت قدامكم معايا اللي عمال تكتب كنت كلنا دبي معايا في مصر. ففتحت انا الكورس بلاقي قدامي السن، السن ده لازم كده لونها بين دلوقتي ولكن سيرت الفانتس كده باينه بلاقي جسم الايتش واضحه جدا ماشيه كده ولونها ابيض البلو ده لازم تحس بس الشغل ده ده ايه؟ وكريسنت الفانتس كده بروح ماسك السلك واسلكها من فوق اوعى تعور الضرب هذه المره لا انت بتسلك السلك نط انت لغايه ما طلع السلك كده بره ايه كله تابعني بقى طلعه من السلك بره كله بعد سنة أبطون السنين وأنا طالب أدوكم الجراحة يلا كانت 500 أنا طالب لا يفعل مية كانت 70 500 خدت كل مركة عمانة زي الفورة رأي المسألة سألني أبنت في الهيرنيا في آخر السنة في الهيرنيا يسيب أبطل كده فجي بقول له زين كده تكبر كنت سنوه بقول له مين بسك بسك أبطون السنين قال لك قلت لي انك تعرفها زي اكل هتجيب كل مره وتمشي. قلت له معايا يرجع ماشي؟ معايا يرجع انت اللي شرب. طب ما قلتوش كده بهزر يعني. قال لي انت قلت لي ازاي بنعرف السك هتجيب الدك بتاع السك هتجيب كل مره. وبلغنا كده اكتر. عشان ما كملش معايا يرجع. قلت له السك خلصها طبعا. بتتعرف بثلاثه كده. انا ما قلتوش غير واحده قال لك خلاص امشي ازاي كل مره. دي اهم واحده عايز. انك بتلاقي حواليك النت اكسترا بريتونيا كولر اكسترا بريتونيا فات بعد ذلك وصلت للنك بعد ذلك كذلك كذلك لغايه كنت عارف انا حوالين بريتون في ايه؟ في دهنه او بيظهر حته دهنه صفر اقصى خلاص يبقى ايه؟ اول ما قلت له الكولر اكسترا بريتونيا اللي هي اللي هي كويس قلت له دي مصر قلت له في اثنين كراتير قال له رقم ايه كراتير يعني هو يلا فاهمين؟ هي لها ثلاث كراتير فعلا اهم واحده بتحبها في الشكل واللي اسمها ايه بقى؟ كولر اكسترا بريتونيا فات اراوند رقم اثنين تفكير الجسمك ارضي مالتيشن ارجيت ميديا رقم ثلاثه اتزانات بالفرق في الذات ده ما كانش اول ما تلاقيه فرصه اقول هما ايه؟ لا ثلاثة كمانتيريال، هما ايه؟ اخدوا حتة دهن حواليها اللي بتصير بجد من قصر الماشي ميديا ديت اللي بتستخدمها في الضغط والتزايد. هما من الاخر عايز يسمع كلمة ايه؟ مودر فيكس. خلاص. الفكرة بخير الحتة دي. ماشي حضرتك، وانا برضه باقي جد عليكم المارك لما كبرت، وانا كاتب منك. وانت برضه بتعمل على طلباتكم اذا كان عندكم طلب. لك على ماشي عندنا الطلبة فوق المحضر. ماشي حضرتك؟ ليه؟ ففتحنا بعمل ايه بقى؟ بص جماعه خلاص خلصنا انا كده الاستكشاف بتاعي. بروح ليه فتح سناك عند الفرنس. افتح سناك عند الفرنس ولا ليه؟ كله بيتفتح عند الفرنس ما عدا الانجليزي والفيلم. قال الكلمة اللي انتوا فيها لسه امبارح حاسمها انا قلت لكم ايه خلاص بقى عايزك اشرحوا لي بقى خلاص. قلنا ايه دي هيرنال ساك ماست بي اوبن ات اتس نيك اكسبت فيمورال واي ات ذا فاندا انا بشرح من الموبايل. لا لا عادي كابتن كرومو ولا كابتن كرومو لا وانا اذا بدا اطرح عن الوينر انتوا عارفه. بص يا انا اقول لك ايه ولا انا بيتحط في الفاتك انا. بص بنفتح الساك عند الفانتر ونزقه في كونتنت لجوه وبعدين نعمل لها ترانسفكشن يعني نخيطها في ورده ونعدي بيها وبعدين نشيل الساك. وبعض الناس بيعمل لها تويست كفايه راحت النت نقطه جوه خلصت يا جماعه. كلمتكم في حته اللي فاتت كده يبان عليكم انك سرع كده في حته مش فاهم. لا مش فاهم غير لما انتوا تيجي بسرعه. بليز بليز بليز بتاع تصوير ورا الشنطه بتاعت اه ايه الغرض ده اللي انا عايزه؟ تعالى اوريكم الحته بتاع الريزورت دي مهما تشرح على السبوره ما تجيش. بص ادي الجنه رجلك وادي الساكت. بص بقى هتقول لي بقى عمرك ما تنسوا ادي الساكت ادي الجنه ليك وادي النجم بتاعك اللي وصلت له. رحت تبيع عند الفندق اهو حرام عليكم بقى كل ده اللي بيكسب الغطاء كان بالكيس ده ها؟ فده فين عند الفندق؟ اي كونتنت جاي كونتنت هو نص مليون بسوف كومنت في الفيس مفيش مشكله. وبعدين عايز اعمل جرنوت لو ربطتها كده كنت جاي قصصها الرقم ممكن تتزحلق. طب نعملها ترانسفيكشن الكلام بتاعي. يعني ايه ترانسفيكشن؟ اول حكي ما يمس ترانسفيكشن يعني اخرهم ولا كتير خير على اقرا. بص بص بص كده بص الواد النايم بتاعي بص كده اهو بص اهو النايم ماسك كده وانا يخلص وعدي كده خلصتها اهو القلم معاك في الدفتر اندر بريشر اهو عدى منها خلاص وجاي اهو. بعد كده كمان تحب تروح عامل لها تويست كده عشان اي كومنت يتزق لجوه. بص عملها تويست بص اهي بص قربت قربت انا بقيت ازاي وجاي اهو ده اسمه ترانسفيكشن. تو ترانسفيكت سمثينج يعني تخرمه. يبقى عملت لها ترانسفيكشن وربطتها. وانا عملت الكويستين هات يا ست مقفل خاصه ست. روح اعمل ايه في الزباله وتطلع اكتر من كده. لو ده طفل صغير ولا بتاع بنكتب او اصل فات. طب لو واحد قضى محتاج يتعمل له تريبيوت النهارده بقى طبعا الحته الجميله دي بقى معاك تريبيوت سواء الحته الجميله جه واحد اسمه ليختنشتاين سواء الحته الجميله قال احنا بنعمل هيرميون احنا بنعمل هيرميون انا كبر كلكم عندكم تريسن انا كبر هيرميون بنعمل هيرميون ضغط على طول بعد ما شفت انا السالب بعد ما شفت السكن بروح جايب حته مش شبكه. الشبكه اللي مصنوعه من ماده نان ابزوربر واسبال بولير وفصلها على قد الكلام بتاعت شبكه بعضها عنها. وروح حاط الشبكه دي، تعالى حط الشبكه، وروح حاط الشبكه اهي، بص اهي، وخارج الكور ده وعكس، واحنا بنثبت بنثبت الشبكه دي فوق كده الكونجوينت بيندو وتحت الجوينت بيندو. بس دي اسمها اول ليش، لما تحط الليش فوق العدسه اسمها اول ليش. في بعض الناس بيحطوها بريد الالكترونيه تحت الفشه ترانزفيرسال اسمها ايه اللي، يعني عندك دي الفشه ترانزفيرسال كده فاهم الفيزنج، لو حاطين الشبكه فيها فوق وده البريدو دي فشه ترانزفيرسال اسمها اول ليش. ودي اللي بتطلق لواحد اسمه ليش اينشتاين. ساعات بنعدي شبكه من الانترنال رينج ونحطها تحت هنا اسمها ايه اللي او بريد الالكترونيه، يعني الشبكه بتتحط فوق الفشه ترانزفيرسال يا تحتها فهي اسمها قول لي اي توقعها تحت اسمها ايه لي او بريد الالكترونيه دي امام البريدونيه. النهارده فكر راح يعمل حاجه مضر اشتباه الفرق دلوقتي دبل ليش عارف ايه واحده هم يوم تاني في الارض ايه بيجيب شبكتين واحده فوق واحده تحت. فكره الشبكه بتنديوس فايبروز فتتقوي الديفكت من غير تنشن. طبعا عايز اعلمكم علامه عشان دفعتي المفضله عايز اللي جاب اعلمك بيرد هو تحط الشبكه فوق او تحت او فوق. اللي قال فكره الكلام اسمه ليختنشتاين. لعلمكم في الاصل ليختنشتاين ما كانش بيشيل السلك، كان بعد ما بيسلكها قبل تنك زقها من بين رجل على جوه. انا كنت يعني لغى الهيرنوت، انا كنت هنا ليه؟ عشان كنت الهيرنوت سالكه ويقولوا هو اعظم عامل في التاريخ ده. ليختنشتاين غير فكرته ببساطه الاوريجنال اللي عامله هو ايده بيختصر على ايه؟ قال لك تفتح الكور تلاقي السلك سلكها على طول تنام دخلها دماغه ايفن الاكسجن اللي عملوه عارف رايه ايه؟ الربطه اللي ربطناها على السلك والقطعه تعمله بين فوريفر مكان اللي مفيش بين فوريفر. هذا سلك السفر مين؟ ورم شبكة وسفر وشبك حبيبي شبك قلبي شبك روح مين اللي قالهم هنا؟ جلد مش ليختنشتاين. أنا في ناس لو ما كلمني بيحط الشبكة تحت الفشل ماشي طيب بيحطوا اثنين عارفة بعد كده اخترعنا اللابروسكوب الجديد. فكره اللابروسكوب مش حلو تفصيلها عارف فكره اللابروسكوب ايه؟ بص بص بص مين اللي حضر معايا في الكيس بتاع التلفزيون السنه؟ وردان وردان وحوالي كله وحوالي كل الناس هجيب لكم عندي فيديو كليبس للكلام ده كله وريتكم حاجات طول السنه ده انا عملت كده شوت ويب اب وريتكم الكلام ده حاجه معدي البتاع ده بس ان شاء الله ده تشوف مره جايه اول بعدها. بص يا ايه فكرة ايه؟ النهاردة بان اوفر عارف فكرة اللابروسكوب ايه؟ هو انت ايه قصتك؟ بص ادي البريتونيوم خارجة منه سلك جوه الجوانب كامل. بص بص بص فكرتها ايه ببساطة؟ وادي تفكير ابطال الاولى وادي الاقبالات الترعية وادي الكلال والسلكة فكرتها. بص بص انا عايز بس فكرتها من منظار بقى بنعمل ايه بقى من غير ما نفتح بنخش من منظار ده اهو انترابيريتونيال او ساعات بحط اكسترابيريتونيال بنشد السلك دي للكلام. بعض الناس بيشيلوها وبعض الناس بيرجعوا لها خلاص. فالاكسترابيريتونيال ابروتش لو بيخش من بره بص بيلاقي السلك كده بيقعد يشدها في مدخله جوه البط كده ويحط هنا ماشي تبدا تدخل بتوع الانترابيريتونيال بيخش من هنا كده وداخل بيشد السلك ويشد روح حاطط هنا ماشي. يعني فكره اللابروسكوب ايه؟ استجوز اللابروسكوب انسايد ذا فيشن يو كان جو انتر اور اكسترا بريتونيال يو ويل بول ذا سلك يو كان ريموف ات ويو كان ليف ات ليت يو بوت ذا فيشن هاري عشان الفكره اللي بعملها ده هو ريكول كابيتال اللي انت لسه بتاع كوتش الكيور في النقطه دي هارد ازاي بيشتغل فانكشن خلاص ثاني انا كده لما بتشد بتاع الذات وانا مش ممكن تقول لي انت في ده صعب ده انا جيت مش هتبقى سبايك تمام طب ده زي كده بقى دي اعمق اقسم بالله لو كنت في الميتين دول وربي لو ده كان دكتوراه دي ما هو دي ما فيش الا اللي بيها بتبص لو مش حاجه بتروح ماجستير دكتوراه هم الكلمتين دول سهل كده ونت ايه ودي الروايه ونت بتاعتها ايه فكره ونكسب مش على اسرع حاجه خلص خالص وبحب انا الاوبن ديسكشن اسلوب بلد اختراع اينشتاين جماله في ايه؟ انه خلى الجهاز البصري ايه؟ ليه احنا اعتبرنا ان اينشتاين عبقري زمان؟ لان هو اخترع مفهوم اسمه بيجن فري قال لما جاب لي شبكه واسيب الكيس ازاي هي ما فيش تنشن الهيربيوغرافي في بيت هيربيوغرافي يعني تخيل تخيل قال لك تخيل حاجه حاجه بتعمل تنشن بص دول بالفكره لو قربت دول يبقى لازم تنشن لما تعرف تسيبهم كده وانت شبكه من جهه لكن عشان تقرب الصباعين دول مش هتدعي عليهم هو مش عايز يتقرب حاجه لا هيربيوغرافي بتاع قرب حاجه بتاع قرب حاجه سيبها زي ما هي بص في جاب من صباعين الجاب ده عشان تختصرها تعمل ايه يا عشرة يا تشد الصباعين على بعض يا تنمي حاجه في الجاب قول انا غلطان قال لك تنمي حاجه في الجاب ما تشدوش على بعض يعني تقربهم على بعض بص التلاته بس سيب ياخد صباعين معاك انت بالخرم اللي بينه ورد البيت ولا تنمي في حاجه شبك تخيلوا اقسم بالله السلم ده تعال اوريك فكره الجاب يورب اللي لاقيها في الاشتراك النهارده ما عادش عينك هروح البيت كنا بنعمل ايه بقى؟ بص بقى انا عايز اوريك طول ده اللي انت بتفكر البروسيجرز دي مور سيمبل ومور اكيوريت ودي طبعا غبيه كانت اقوله غبيه بس انا بقول لك وانت هتقدروا الاشتراك لان الاشتراك فايق قال لك انت بعد ما تفتح الكلام اهي نفتح الكلام دي من تفضل ده اللي هو ده اللي هو ده بص بقى لا في اتنين سكنج بالفشل في الرد المساعد بص بص اسمعوا فينا حته فشل في الرد دي البيضه دي مين؟ فشل في الرد المساعد مين ده؟ ده هو جوينت انجوينال ليجامنت انتر لينك خرج من الحصه مش ليه ده مش نزال ليه الجوينت دي الوايده دي جيره هيبقى مين ما عرفش ركز معايا لا غير باش مستر ولا الوايده ولا مش عارف كان قصده ليه دي جيره دي جيره ما لوعي قال ايه عيال ما فهمتهاش بص يا معلم لقينا في واحد كان اسمه دكتور مات بيه مات بيه واحد مات بيه لقى حوادث اثنين سكنج فشل ترانزفيرسال واحد فوق كده اسمه ترانزفيرسال ابوليوتيك ارش وين؟ ترانزفيرسال ما كانش ترانزفيرسال ابوليوتيك ارش واحد تحت كده اسمه ايليوبيك تراك اسمه ايه تحت ده؟ ايليوبيك فلكن عجبت الجوز ثلاثة دول حتى دول مستقبلية بس هنا كده البيوم البون ده كده في عليها نجمة من فوق كده اسمه بي اسمه الكوبر ليج وين؟ الكوبر ليج أو البكتيريا ليج ماشي كده عليهم بون من فوق بكتيريا أو الكوبر لو كده ماشي بص بقى مين كده قولوا لي بقى مين دي؟ ترانزفيرسس البيت دي هتعمل عليك مين دي؟ ترانزفيرسس ابوليوتيك مين ده؟ ايه اللي يجيب التراك؟ دول عباره عن ايه؟ لو انت قريت الورق لقيت ايه؟ مخيل لك ترانزفيرسس ابوليوتيك ارش ايه اللي يجيب التراك دي دول؟ ما تفهمش؟ اقول لك ايه؟ ونشيل السردوني لو جاك انت قلت له اشيل ايه؟ ما جاك ايه؟ قلت له واقف عن السلم مصطوي، انت عارف ايه السلم مصطوي سلفه؟ بقطع ايه؟ سافرت اقطع ايه؟ ايه الحته اسمها ايه؟ الروت بعدين ايه؟ ترانسفيرسال سيركيولوجي. اصلا ايه؟ ترانسفيرسال سيركيولوجي. ترانسفيرسال سيركيولوجي. طب الحته دي ايه؟ اليوبيوبيك تراك. ايه اليوبيوبيك تراك؟ ايه دول عباره عن ايه؟ ليه شكل الفشل ده؟ ايه اللي جاب ده؟ بكتيريا نيكري او كوبر نوكر. خلاص انا عارف بص تعرف مش عارف ايه؟ عارف؟ هو الريبيت انت ما تفهمش عارف مش عارف الريبيت دول. تعالى اقول لكم في حوالي 70 ريبيت في مصر كلهم مبسوطين. تعالى اقول لكم اشهر ثلاثه دول. بس كده عندنا العيب بس كده خلصنا لجنه اوبرا غير النظر. في عالم اسمه باسيلي، عالم اسمه مات بيل. على فكرة مات كمين العمل كنت عارف؟ كنت عارف مات بيل بيل اسم مات كمين. شوف انت مستفاد خالص على فكرة مات يعني ابن مات ابن يعني انا اسمي مات عبد العزيز. حتى الجماعة التوانسة ولا تقوم بني عزيزة على فكرة ابن جسد يعتبر الأجنبي مات لا مات بي يعني مات بي يعني ابن بي مات بيرن ابن بيرن مات ابن سي يعني ابن بص جيت مات بي للكلب عمل ايه؟ وكان في واحد هندي اسمه شون نايس عمل قالوا كتاب كل دول اصلا ايه؟ الى مسألة التاريخ. مين اللي هو مسألة التاريخ؟ شفتوا يا جماعه احنا كنا اكلمش النهارده لكم الموضوع الموضوع ده موضوع انترست دول ايه دول ايه احنا ما بنحصل عندنا في الكلمتين دول ايه بقى فكرته احمد باسيل ومات بيه وشوفايت كلهم فكرتهم هيتغير عشان يقفل الديفيت هي البوستير ولو ده كلام ضعيف هو عايزين يقوموه كلهم بيتخيلوا حاجه في حاجه خدوا عارف حاجه سموه الديورات كلهم مع بعض اول حاجه بيعملوا ايه بقى بص بنقوم داخلين الكلام نلاقي جنب الكلام بص المره السابعه بعيده ده فكرة اهم حته باب الهيبة شفناها النهارده دي مين ده؟ مين ده؟ ايه الحلاوه ده؟ طب مساء ايه دي؟ طب مساء ايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه دي؟ بعد ما عمل بلايكيشن ده مين دي ارض؟ في واحد يمكن ده أعقل شوية مجبية على فكرة أنا عملته كان مش أنا ياسر يعني عالم خمسة جراء عندنا كان ده مدين بتاعه هيئة ما تجيبش عليكم معلش مع احترام الشغل I have never seen a recurrence from this أنا الوحد وأنا نعم عملت بتاع 150 هذا أي ماشي خلص جابت عمله 100 وشوية هذا ده ده بيكم يعني ده بيجيب بتاع عمله مثلا 40 70 هذا ولا ده سعر شوية أيام أنا كنت هنا إيه في التسعينات فبعد السنة كده أول الثمانينات كنا عندنا خمسة جراح وقلنا فيك بنعمل اقسم بالله عشان ما تروش الراجل ده ما حصل منه ريكفري كتير في الاوتيل جميل جدا بس مين بقى اللي بيشتم دي قال افكار اسهل وقال من اضعف كل الكلام ده بس هي ما فيها ودايق مظبوط الراجل ده لا يزكيه على الله كان بيعمل ايه؟ بنحتاج نشيل السد بعد ما نشيل السد كان بيتكلم بيعمل ايه بقى؟ بيخيط الترانزفيرس ابونيوروتيك ارش في لاتر اللي كده في الكيليو بيوريك تراك وحتى الميديا بيخيطه في الايه؟ الجوبر بس وده اللي بيعمل ما بنعملش بقى الجسيم يعني كان عملنا بلايكيشن بس ما تسيبهاش انفكشن الحقيقه انا عملت الريزيرف ده كتير جدا مش عارف ايه حصل الكارد ده خمسه جرام قعدنا بتاع 10 12 سنه ما عملش اليوم اقسم بالله بقسم بالله ما شفت سنجل كارنت مكتوب جميل جدا لكن دلوقتي الخمسه اللي احنا قضيتها بتشتغل مش فاهم ولا بروسكوب عشان مش متخلفين لكن علمك احنا كنا واقعين جدا من المادة شيل الساب وخيط الترانزفيرس اقولوك الار فاكرين الجيوب التراك ونحط الميجر باخد كونتين في الكوبر ليجامنت اللي عجيبه الجمهور طب الحمد لله انسى زي الفل دلوقتي بقى خلاص كله شغال مش فاهم هو زمان الوقت يعملوا في القرار شاب قرار في الهنود بيهرقوا وباقي المحيط يرمون في الهواء كده ويسيب شرطة ربط الساد ودي نوعين اللي تنزل الصرف وده هو فيها التراب بتاع شوف دايس الكامل الريمير بتاعه مش كان اندر تنشن هو تنشن بعيد العيال كان بعد ما يعملوا العمليه انا عملته كذا مره فيا اما كان ماشي كده كان بيعمل ايه ده كان بيروح فاتح الكلام مين ده يا رب مين دي مين دي لا دي ترانزفيرس ابونيوروتيك ارش ترانزفيرس ابونيوروتيك ارش مين ده كان بيروح شارع بس ترانزفيرس نصين مش وقع نصين بالطول يا طب ما ياخدها دبل بريستنج دبل ليير انت انا واسع ادي اقول عامل ايه؟ هي فاتحه جايه واحد دي كده ودي كده طيب دي دي قدام دي بقى دبل ليير شكل دي ورغم خياطه مش هيجي في الزرار دي لا دبل عارفين زي البليزر الشكل ده يعني جبت البليزر تلاقي البليزر واسع تلاقي صف درجه وصف درجه بره طب يا بص لا لازم كان بيعمل ايه تبع التنشن بعينه والقرب بالايه يرجع يجيب لها دبل بريس او دبل لير بعد ما خيطها بتطلع تقسم الغرز اندرتنشن الجاي مخيط الايريو هيبك تراك والترانسفيرس افولوريتك ارش ياخد لك فين بعد ما تخلص لقوات الكونجوينت سيفايفل يعني بياخد ايه دبل بريس بعد طبق اسمك فين بعد طبق باسيني لا لا كان قال ايه بنحكيها عن ايه مدحك كبير اتعامل زي زمان ايه رجل مش مستعين ايه يا جماعة مش ما يعجبك انا افتح الكمال هلاقي السيت اقسل لك ورميها وقال بشبك وروع بشبك حبيبي بشبك قلبي شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك الدول يبقى ايه فكرة تخليستاين شبك حبيبي شبك قلبي شبك ما انتظر جماعة تبدي سجنتكو الدخول القوم صابر عن ايه ها؟ اي سؤال تفضل يلا الوقت رأي التأمل بقى اي سؤال لا عارفة ريس ساكت Tell them it was. ماشي. طب بص كده للتحس الامر ده بقى، لو حصل الكارب الجاني بعد ما حطينا مش دي، يبقى اللي عملها شيك وشيك هيرجع اما صح حط مش اي هرم كده مفيش ده اي هرم ويحصل الكارب، يبقى ما حطش المش كويس ما كانش كويس ما شافش الكابه ولا حاجه. لكن عمل الكلام اللي يرضي الله الكارب في البيت قال تعليمي زيرو بالشكل. في حاجة اسمها الكارل ديال طبعا عطلوه عشان اسمه الكارل ديال ولا كان زمان الكارل ديال اوبر في السيرك يعني قلت يا جماعه انا فات ورجع انسى كان زمان يا جماعه الجراح مش مضبوط بليل كان اللي بيرس بال يعني عامل بسيني كويس ويقول الفوق ويرجع العيال بيزعل مني انا بس انا والله العظيم عملت في الكتاب النهارده بقى يبقى قوي عديثة التكنيكس بقى بيفاي لو عطاها صح مش تكرر ما تعرفش فعلا كان زمان ايه اعداد الابيل والزبال فتلا ايه انا اخترع انا اعمل عمالة بكوف كتاب كان عمالة اصلا وقت الفرق يرجع انا في جراحة بنكلم انا مش بتكلم ولا حاجة انا عملت بالكتاب بس النهاردة تعالى من يرد الله التكنيكس الجيدة دور الكرر يعني حتى قريبا جدوا الكرم في العرب حد معرفة يعني أصليك أنا أعرف الناس جدوا الكرم حد قريبا أو معرفة الجال عمل جدني أو جدوا الكرم اللي عملها مستشفى خبيتها المركز إخلص ها ها ها نزيد الهبنة الكرم for the first time. Almost the surgeon is dead. وانا انا شفت مرة الكرم for the first time. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما فيش. اول ما جرى يا بس كان ده لا حكم الدكتور شمع عبد الله عليه ما كان يجي يشتغل اساتذه بتاع كل اسامي في الفراغ من اساتذه زيه ايه الفرق واحد بيخترع لا ايده بتعمل شغل امر يتشغل انت فاهم قصدك ليه يعني ما ينفعش الراجل ده الله يرحمه شو معاه الكلام ده اما كل الحاجات اللي مغباها لزيه بقى كنا نجيبها له كنا بيها عندنا يا ابني الكرم 60 طيب كان الله يرحمه كان بيشتغل الله يخرج منكم الحاجات دي يقول يا باشا دي بقى ساعات بتيجي تعلمها لي انت وشام يعملها انسى انسى وكان يورينا في كتب الكارت ازاي بقى مثلا نسيت الهبل اللي بتيجي ازاي بس على الاوبرشن جت خمس مرات فاتت دي تقعد عامل عمليه خلاص دي الجراح بيمسك بيجيب الفكره فجاه حط الشبكه ما ضربتش كل الفكره وما عرفش يوصل لحكم الفكره وتوزع كل الديفكت والديفكت العام والتقدير الشركه مغطيه كله فبيجي يروح ثاني فاهم قصدي ولا ايه؟ وبفضل منها رجاله يروح جراح ثاني فاهم قصدي يفتح يروح يسلم شال الشركه يروح يحط شركه يروح يسيب حته جوه شوف انا بقول كده انت فهمت قصدي؟ اه والله بجد ده بيعمل بيجي بيجرب بقى يا جدع لغايه ما ربنا ينزل عينك جراح يكون معلم يسلم بقى ويجيبها ويجيب اولها ويدخلها ويروح طبعا بس لو كل واحد يلعب في البطن ما وصلنا يعني عشان الكارب والباتيتس تايم دي ربنا معاه ده ربنا معاه ان كل عمليه من اللي فاتوا بوظت حاجه وفيبروزس وبوظت العضلات والديفكت بيكبر والدنيا بتتنيل فكل يعني الفيرست تايم از ذا بيست تايم يعني السكند تايم از بيتر كل ما العمليه تبقى ريبيتد ربنا يعينك على كده دي البرايم دي ها واحد يقول لك على الالعاب تبقى عايز يعملها طالما مش بغير فلوسنا طالما مش ايمرجنسي ليه لان هيك عليكم صراحه ساعات عايز ايه؟ ساعات عايز اخش في العمليه دي انا اخد سنه كده بتاع ست سبع ساعات عشان تجيب الديفكت وحدوده فاهم قصدي ايه؟ انا 10 يا باشا خمسه بس ولا لا ما حضرتك وانا اخدها إيه فيها واحد صاحب اعرفه وشوف واحد صاحب بكرهه بقى اه لان انا مش عايز اعملها اصلا لما صاحب اعرفه عملت ب 4000 نقطه تقول اكلم الكره بقى الواحد صاحبي ايه؟ عيشوا مع بعض ما بقاش حاجه البيت عايز الاسنتان دي والثاني السكار دي والخمس اعمال اللي فاتوا دي ممكن تقدر 12 ظهر 6 بالليل على ما بين شط جبت قصدي ازاي؟ ما انت تحط مش بقى وتشوف انا اي سؤال بس انا مثلا على الايد ايه الجراحين دول عم يسالوا وشيل هم الريكارنس ايه العلم؟ اي سؤال؟ عمل لكم نص صفحه؟ برضه العيال؟ لا الواد ده ايه؟ عند بريزن دكتور ايه؟ طب يا دكتور بلا سيبنا كده هنا منك كده روح لقرا مره كده تجيب في بالك شكل من صفحه لا اه مش كده عارفين نص صفحه اقول لكم ايه؟ وي اوبن ذا كانال ايه؟ وي ديستريكت ذا فورد ايه؟ وي فايند ذا زاد بيرلي وايت لكن بيرلي بيزك يعني وي ديستريكت ذا ابوتش ليك اكثر من كده فات and then we transfix the set or remover then we put مش لازم بقى ناخد كل ده then we put a mesh نخش تايم we put بس بقى كده ده بقى القصد هو ده يعني فضل واحد اتلخبط لا يبقى يعرف المنهج الله ينور عليك بعد كل ما تبين تفضل الكلام الناس من تاني كده ما تقصش الموضوع بصوره عاليه فضل لفاق ده مش هيبقى طارق نار ميه ده مش هيبقى انا ده يا اخي فاهم اوضه بعمل ايه بقى بديك الدوزا بوينت اللي هو تخش في الامتحان تخلص تك تك تك تك تك تك زي ما بقول لك ايه ونزل تو اصلا ولا ايه لو عملنا وفكرتنا مش لازم في الامتحان ساعات عايزين طالب ايه تراك خالص اللي خالص فده اللي انا بعمله بس خلي بالك ده في احتقار لعقلك اللي هو ايه انا كده عملت انت دكتور عندك بقى طالب عنده امتحان ومرجع تكتب مين خلاص هي نت يعني شغل بس عايز تقول النت ابدا قالوا بوت ايه يا اخويا؟ بوت اتردح يا اخويا مرضت مش يا نت بس الفكره ايه؟ العرف اللي جايين ولا ايه؟ من عمر ما بيت ده قالها نت يقول لك قالوا نت تاخد نفسك يا ابني نت دي الشبكه بتاع السرير قال يا حضرتك انت عايز كده يا صباحيات يا جدعان وعرفتك ابطلك نت لان بصي براسك بقول لي احد يا باشا ربع ساعه ينقع وغاب قلت له ايه ده تبص طب مش واللي افتكرت بعدها مش يا بيه قصدي مش قال لي انت قلت كده انت وقعت يا باشا يا مش طب يا باشا انا ابن كلب انا بقول لك والوقت زي هو قدامه في المرض لا بتحبه ايه؟ يقول لي انت ليه على مصر؟ لغايه قلت له اهو انت هبص رجلك ما تفضحنيش استر عليا استر عليا الله يسترها وجاب الاساتذه اتفرجوا على النت ما لو قلت بقى لشتاين ده بقى هو اسمه ايه بقى معلش؟ ليه شتاين؟ عايز حق الله لو هنا اتعملت بالجرد قال لي ايه حصل يقف على الدوخه مش الجرد الجرد كان زمان على بيرز القديمه اللي هي اندر بليتش لما عارف الريج كده دي هو المفروض كلاسيكالي عشان البير يبقى كويس اصلح اي بيت فوز مفكك فاهم قصدي يحزن الحاس العادي هو مش حمام يعني عادي فاهم قصدي الحاس العادي ده ملوش قيمه من زمان حتى هذا العدل مش يعني من الجوع او فاهم قصدي انت عايز مش عارف برضه العادي ان احنا لازم نصلح اي بريد سبوت الفاتو خلاص مبقاش فيه اكسسبس تريننج. حتى ده بنقدر نعمل كده. الحق بقى لو حتى ريبير معمول كويس او الهيرو بلاك كويس حتى لو عمل ايه مش هيرجع ان شاء الله يعني وكده كده بنصلحها. لكن الحاسب العادي هبقى بطل الناس تحزق يعني بعد كده عطسه كحه دخل حاجه سنه ده عادي ده مش مشكله كانت حاجات الباثولوجيا لا الحاجات اللي هي الصعبه دي لكن الناس ما تتبرز بتوصل ما جالكش برد لمده 3 ايام لا مش خرجت عادي اكسبت زي ها بعد كده قرارها الاسئله اخرى ضحكت اخرى بالظبط ضحكت عليها يلا نبيت فما نعتمد القدر ده بس وديني الحصه الجايه هتبقى جزء من ذكاء بصوا طيب كفايه بس الدور الكبرى دي لما اصلا تيجي تكون كبرى كده غير كده تقول لك اوبا بصوا قبل ما تمشوا عايز اقول حاجه بسيطه جدا طلبت بالظبط انا يعني تقول لي اثنين او اربعه عادي قالوا لي اثنين هتقول لي في بقى اقول كمان الانترنت يعني طب مين على كده الورق بتاعك تعمل ايه؟ بص جماعه اشتغل بص الشوط الشمس اللي جايين دول سليم ايوه ايوه اكلمه مدير صف 80 صف 80 اللي فيه كده بص هذا على منهم بس عايز اسميه دلوقتي بص نار قالوا في جماعه دي ريبير نعتبر حياه كده في الامتحان اقسم لك بالله لو واحد سال غير من ريبير في البيت وانا ثلاثه فوق الطب ثلاثه في الكوره وما خدتش طول مرتي بس احنا تاني الغلط ده ما اعرفش اكتر من كده في كمان اثنين ريبير عايز اقوله يبقى انت كده قبل في ريبير طالع موضه في امريكا دلوقتي مكتوب قدام سكه كمان اسمه بس شويه البيش طلعت ريبير ده ممكن يعني فممكن مش مش بلاك ده يعني انت لما تكون كده ايه انا صغيره مو سيمبل عن اللي بيشتغل هذا يعني ايه بص انا عملت حاجه بص دي اديله اسم انت بعد ما بتفهم بص دي من دي قلت عليا انت بتشيل السك او بتدخلها جوه زي ما انت عايز في مصر كنا بنشيل السك بس امريكا ما بتشيل السك بما هو بعد ما تحط بقى ماشي على الكلام كله رجعت ماشي صغير وجمعت القصاص زي فيلا كده الطفل اللي بيت بيقعد الجرده وطاجم بالجرده وسميها جرده دي جرده ده سميش بلاد فمين بص اسمه شرح ده مش بلاد ريبير يعني ايه بيشارك على الكنال كلها حته بص زي فيلا برومه برومه برومه برومه روح حاططها في الكنال فمين بص ثبتها اللي ثبت الرين صح؟ ده هي الفتح طب اقول لكم بقى الحته مكتوب هنا هو ثبت الرين دي بقى الكلام كويس عن ثبت الجرده ده قال لكم احدث كبير اتقال في العالم ما نزلتش مصر ده اسمعت امريكا بس ما اتعملش ولا حاله منه في مصر ده كده قلت في الامتحان اللي اتزمر دمع بقى ده جبت اخر يا ابني عملت بقى وراه ايه بقى؟ هقول اسمه بس واسمه شرح نفسه لو فهمتوه اقول لكم مش فاهم اسمه ترانس اكسترنال رينج لابروسكوبيك اسيستد لغنشتاين بنجامينيا نيرف لا اله الا الله ولا اله الا الله طب بص ايه طب الاكسترنال بص لا بس هقول لك ترانس اكسترنال رينج لابروسكوبيك اسيستد لغنشتاين بنجامينيا نيرف يعني عمل الغنشتاين بس بص انا بس ده جماله في المعاملات كتير جدا بس هيك بعرف اعمله في مصر ولاد الجنيه انا شفت له فيديو تاني ولاد الجمعيه بيجي بالمظله من فوق بيخش في الاكسترنال رينج في الضغط الاكسترنال يزق السات لجوه ولو حاطط شعبه خارج سميناه بص ترانس خلال الاكسترنال رينج لابروسكوبيك اسيست برضه الاخنشتاين تنشن في الريبير عارف اللغه بتاعت عليه يعني حديثا بيعملوا الاخنشتاين ريبير بالمنظار من الاكسترنال رينج يعني ايه معناها كده حديثا بيعملوا اللي بنشتغل بالمنظار من الاكسترنال رينج ده كلام بتاع العادي جماعه بس كده هرجع اقول ايه مليون ربع صح عملت جرامر كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.